أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يكفي المسح بالماء على النجاسة التي تصيب الثوب مثل البول، وما حكم الصلاة في هذا الثوب؟ الجواب: النجاسة إذا أصابت الثوب فيجب غسل جميع الموضع الذي أصابته النجاسة، يجب أن يغسله بالماء حتى تزول النجاسة، وبالله التوفيق.